الكلام في اخر الكلام انك الديمقراطيه هي العداله. كيف كيف؟ مر في سياق كلامك السابق انك قلت الديمقراطيه هي العداله، وانت تعلم ان الديمقراطيه بقولهم يا اخي العداله يقصدوا فيها العداله. فهم عفوا استاذ، فهم من سياق الكلام كانه رايك يعني. اعوذ بالله. نرجو التاكيد على تنبيه الاخوان على المساله. طيب سمعنا والله النقطة هذه. وين الشيخ لما سمعها؟ هي لما تكلمنا عن الشيوعية الديمقراطية والأحزاب. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.